مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس العاشر بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي في متنه المشروع: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا يقول لخلقه، ولا يخالف جماعة المسلمين. هذا الكلام كلام عظيم يبين اعتقاد السلف الصالح في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء به هنا، وكنا نتحدث لتونا في اللقاءات السابقة حول الإيمان بالكتب وبالرسل. والقرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على الكتب كلها، فهو هنا يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. ولقد سبق وأن تحدثنا قديما في بداية هذه العقيدة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى حول اعتقاد السلف في العقيدة في القرآن الكريم وفي صفة الكلام، وكيف رد أهل السنة والجماعة على الفرق المنحرفة التي يمثلها في هذا الشأن المعتزلة والخوارج والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرها ممن انحرفت في صفة الكلام، والصفات عامة وفي صفة الكلام خاصة، وفي الكلام على القرآن الكريم. وهذه العقيدة كما تعلمون تحتاج إلى تنفيذ. عقيدة الإمام الطحاوي بحاجة إلى تنفيذ، وإلا فإننا نتحدث تارة عن هذا الباب في بداية الكتاب، ثم إذا به يعود مرة أخرى ويعرض على الكلام. وكنا قد قرأنا من الكلام حول هذا الشأن بتفصيل يعود إليه إخواننا ممن يحتاجون إلى دراسة هذا الأمر ولسماع ما تكلمنا فيه ونقلناه عن سادة الأمة من علماء السلف وأهل السنة والجماعة في الدروس الماضية، وهي مفرقة كما تعلمون، يعني الشرائح مفرقة، هذا يتحدث عن صفة الكلام، ذاك يتحدث عن الإيمان بالملائكة، وهكذا الشرائح مفرقة. فيقول الإمام الشارح: فقوله ولا نجادل بالقرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل البلد واختلفوا، وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين الى اخر الكلام. يعني يقول قوله ولا يجادل في القرآن، ماذا يقصد؟ هذا قول محتمل. فهل يحتمل هذا القول انه يقصد ان لا نجادل كما جادل في القرآن اهل الزيد والانحراف الذين اتبعوا المتشابه من القرآن الكريم وضربوا به المحكم؟ اصل عبارة لا نجادل في القرآن عبارة محتملة. طبعا نحن نجادل في القرآن ونجادل في القرآن ونجادل اهل الزيد واهل الانحراف واهل الالحاد واهل الزندقه نجادلهم بالقران، لكن لا نجادل في القران. في هناك فرق بين الجدال فيه والجدال به. الجدال في القران لانه عزتنا ولانه اسوتنا وموضوعنا وعلمنا ناخذه من القران الكريم، فنجادل كما قال ولا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، ولن يكون الجدال الا بالقران الكريم فهو الذي احسن. كذلك حينما يقول ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وجادلهم. يبقى الامر بالجدال والنهي عن الجدال الا بالتي هي احسن، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. لكننا لا نجادل في القران الكريم. فصله الزائغين والمنحرفين انهم ياتون الى الايات القرانيه ويضربوا المتشابه بالمحكم، ونحن نعلم ان القران الكريم كما قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب المقاصد وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا كلام يعني تكلمنا عنه في الماضي كثيرا ولا نمل من تكراره، فإن الراسخين في العلم كما قال الله تبارك وتعالى. إن فسرنا التأويل بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمونه، ويكون حينئذ قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وحينئذ نفسر الواو عاطفة، الواو نفسرها عاطفة على لفظ الجلالة، إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ثم يقول والراسخون في العلم يعني يعلمونه يقولون آمنا به في حال كونهم، وجملة يقولون هذه جملة حالية، وما يعلم تأويله بمعنى تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني في حالة كونهم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإن قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء مرجع الشيء وعاقبته كما قال سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا التأويل لا يعلمه الواثقون في العلم، وإنما الذي يعلمه وحده لا شريك له من؟ الله. ولذلك نقف على لفظ الجلالة في القراءة ونقول وما يعلم تأويله إلا الله. والواثقون في العلم هم الاستئناف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، مش للعصر ده. يبقى والراسخون في العلم كل شغلتهم ايه؟ لا يعلمون الأولى، لكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فعلى ذلك لا نضرب المتشابه بالمحكم، وإنما نرد المتشابه إلى المحكم. نرد المتشابه إلى المحكم، فإن وجدنا أمرا تشابه علينا ولم نستطع أن نتبينه حينئذ نرده إلى المحكم. فهنا يقول ولا يجادل في القرآن يحتمل أنه أراد ألا لا نقول فيه كما قال أهل الزيد واختلفوا وجادلوا بالباطل ليزعجوا به الحق. يعني إيه جادلوا بالباطل ليزعجوا به الحق؟ اضطرب المزلقة كأنه صنع زلقا زلق طين وضعه في طريق أهل الحق. جادلوا بالباطل عشان يزحلق يزحلق من الزلق زحلقة ليزعجوا به الحق كما قال واتخذوا آياتي ورسلي هزوا في سورة الكهف. بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. أولا نكاتب في القرآن لسنا كأهل الزيل والإسراف وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. قال يحتمل قوله لا يجادل في القرآن أنه أراد أن لا يجادل في القراءات السابقة بل تقرأه بكل ما ثبت وقع لا نجادل في القراءات. فالقراءات هذه سبيلها انها جاءت على طريق الرواية فلا يجوز ان ندخل عقولنا فيها الا للفهم لان القراءات هكذا جاءتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نجادل في القراءات ولا نقرب القراءات بعضها ببعض وانما كما قلنا ونكرر ونقول نأخذ تعدد القراءات على أنها إيه؟ كأنها آيات متعددة. فكل قراءة تعطينا معنى من المعاني بالنسبة للقراءات التي لا يكون الخلاف فيها بسبب الأداء وإنما اختلاف المعنى. نعتبر كل آية كأنها آية وكل قراءة كأنها إيه؟ آية قائمة برأسها. فتعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني يعطينا ثراء في المعاني. فأنت حينما تأتي لتفسير آية من الآيات عشان تفسر لتفسير آية من الآيات وتتعدد أمامك القراءات كل قراءة تديك معنى زيادة فيكثر المعنى ويزداد المعنى. فهنا يقول ويحتمل انه اراد ان لا نجادل في القراءات الثابته بل نقراه بكل ما سبق وصح وكل من المعنيين حق لان الله تكلم به هكذا لان القران نزل على سبعه احرف كلها ايه كاف شاف كما صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يشهد بصحة المعنى الثاني وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني. ما هي يعني واحتمل كذا قال وكل من المعنيين حق حق يشهد بصحة المعنى الثاني. ما هي عن عبد الله بن مسعود انه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. يعني ابن مسعود سمع رجلا يقرأ بآية واحد من الصحابة كان هو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ قراءة مختلفة عن هذه القراءة. قال فأخذت بيدي فانطلقت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرضت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلف فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا الحديث لم يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأ الرجل نفس القراءة وهذا ما حدث في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اختلف هو أحد الصحابة وأمسك بتلابيب الرجل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت علي وقال لصفوان اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت علي ثم بين أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف. وهذا الأمر توسعنا في شرحه وبسطنا الكلام في الأحرف السبعة وفي جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان بن عفان وكذلك بينا مسألة كتابة المصاحف وكذلك بينا نشأة القراءات وعلاقة القراءات السبعة والعشرة والأربعتاشر وغيرها جمع الفؤاد لقضيه الاحرف السبع. جمعنا الكلام ده في خمسه اشرطه وموجودين كما تعلمون على الموقع، علشان وجدنا كثيرا من الشباب الذي يدخل بعض المواقع الموجوده على النت، يدخل بعض هذه المواقع ويسمع لبعض المنصرين او هؤلاء الذين يريدون ان يكذبوا على الله، وما كفاهم انهم افتروا على ربهم الكذب ونسبوا اليه ما لم يقله ونسبوا اليه الصاحبة والولد، الا انهم يريدون ان يجادلوا بالباطل ليضحكوا به الحق، فارادوا ان يطعنوا في القراءات القرآنية. فأبدنا الامر جليا وما اتينا بشيء من كيسنا او من عندنا، وانما كل ما اتينا به هو نقل عن علمائنا وأئمتنا من اهل الحديث ومن علماء اهل السنة والجماعة. بينا مسألة جمع القرآن في زمان ابي بكر وفي زمان عمر وفي زمان عثمان بن عفان، وكذلك بينا مسألة كتابة المصاحف وتفسيرها في الآفاق، وكذلك نشأة القراءات وكيف نشأت وعلاقة هذه القراءات بالأحرف السبعة التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بينا أن كثرة هذه الأحرف كان إعجازا فوق الإعجاز، لأن كل حرف من هذه الأحرف كان عند العرب يساوي لغة قائمة بذاتها عند هذه القبيلة لغة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان قرشيا، ومع ذلك تصوروا ينزل عليه القرآن. لو كان هذا الإنسان مهما أوتي من اللغة ومهما أوتي من البيان والتفوق في اللغة العربية، فإنه لا يستطيع أن يأتي بكلام مكتوب بسبعة لهجات عربية معجز في كل لهجة من اللهجات، بحيث انه يعجز القارئ وفهمته ولا لا. يعني فرض ياتي بالقران، هذا القران جاء باللهجه القرشيه ويعجز العرب جميعا، هذا اعجاز عظيم. ولكن هذا الاعجاز تضاعف حينما ينزل القران معجزا لكل العرب بسبعه لهجات. واخدين بالكم ولا لا؟ السبعه لهجات التي يتكلم بها العرب، يقول القرآن الكريم معجزا في كل لهجة من اللهجات اللي هي تعتبر كأنها لغة قائمة بذاتها. وما تجدون حتى ان عمر بن الخطاب كان حينما يسمع بعض الألفاظ في القراءات الأخرى او في الأحرف الأخرى كان يحار في تأثيرها وتفسيرها حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفعل عبد الله بن عباس، يعني اهل قريش المتحققون باللغة العربية القرشية، حينما يستمعون إلى بعض الأحرف في اللهجات الأخرى تكون جديدة عليهم. فكل إن يأخذ واحد من قريش فيأتي بقرآن من عند الله معجزا لا لأهل قريش وحدهم، بل لسائر اللغات أو اللهجات التي تعد عند العرب لغات قائمة بذاتها، هذا أمر فيه إعجاز. أتعدد القراءات دليل اعجاز. قل ان ياتي هؤلاء المخرفون ليريدوا ان يوقعوا شريفة المسلمين في العنف وفي الضيق وفي الحرج، ويقولون لهم تحقق القراءات هذا شبهه على الاسلام، كيف تقلب معجزه الى شبهه من جهلنا روتينا، من عدم تعلمنا روتينا، يعني الامر المفروض احنا نظهره للناس جميعا ونباهي به الخلق جميعا ونقول لهم هاؤوا اقرأوا كتابيه، نقول للعالم كده عن القران الكريم هاؤوا اقرأوا كتابيه، لا نتوارى عن الاعين ونختفي، لاننا كما كررنا ولا زلنا نكرر ليس عندنا عوره نريد ان نقوم باخفائها، وليس على رؤوسنا ضحى، وانما كما يقال في المثل المصري اللي بيته الزجاج ما يحرجش الناس بالطول. احنا الحمد لله رب العالمين بيتنا ليس من زجاج، وليس على اسمغتنا ضحى، وليس لدينا عوره نريد ان نخفيها عن احد، وانما كتاب ربنا نقراه على العالمين جهارا نهارا، ونقوم بتفسيره علانيه امام الناس، ويسمع رجل الشارع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نتحرك عن ان نقوم بدراسة اي مسألة من مسائل التي تحوط بدراسة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى رواية او دراية في الاداء او في المعنى، بل كل شيء بندرسه علانية امام الناس ويعلن عن الجميع. مش امور سرية عندنا في ديننا، لان كتاب ربنا معجز ودراستنا للقرآن وتدليلنا للقرآن في غاية الإعجاب، لأن الذي تكفل ببيان القرآن لم إن علينا جمعه، الذي جمع القرآن هو الله، إن علينا جمعه هو القرآن، قراءة القرآن على الله، ثم إن علينا بيانه إلى كتاب في الدنيا كلها ضمنت له هذه الأمور العجيبة. قرأت حتى القراءة إن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، القراءات جاءت هكذا جيلا بعد جيل، تنقل جيلا بعد جيل مع جيل، كل القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآن أداء، ثم إن علينا بيان، بيان القرآن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتفسير القرآن على الله، الله الذي تكفل بهذا وقال في سورة مكية الكل القيامة. إن علينا الجمع، جمع القرآن، كان أبو بكر كان عثمان يرغب ممن قبل جمع القرآن جنودا من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا، كانوا جنودا لجمع القرآن، أما يقول لك من جمع القرآن؟ تقول أبو بكر، تقول عثمان، لأن جمع القرآن ربنا عز وجل، ولكن قال هذا إن بأسلوب العظمة إن عليك جمعه. وساعة ان قال هذا الكلام في صورة القيامة المكية لم يكن هناك مصحف، وانما كان القرآن في مكة مكتوبا وقد نزلت منه بعض الايات والصور، وكان متفرقا موجودا مكتوبا على العظم والاكتاف والاكتاف الشياه، وكان مكتوبا على الجلود، وكان مكتوبا على اوراق الشجر، ومع ذلك واللي شاف كما جاء ذلك في الصحيح، ومع ذلك قال إن علينا جمعه وقرآن. خش الوحي من يضيع يا محمد، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى، تعجل على إيه؟ خش مش هيضيع، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب بإذن علمك. لا تحرك به لذاتك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، هدفك العجل خايف، خايف من ذلك بيعاني صعوبه والقران بيقرأه عنه يقول خايف لعشان ينساه يتفلت منه، يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانا، القران على القراءه، فاذا قراناه فاتبع قرانا، ثم للقراءه ان علينا بيانه، كل ده على الله سبحانه وتعالى، وقد تحقق تحقق وجمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت المصاحف في العالم كله، انتشرت المصاحف في العالم مجموعة في الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأكمل الكتاب، مع أنه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مجموعة، وإنما نزل آيات منكرة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه على أحرف سبعة، وكان جبريل يتعهده في كل رمضان فيدارسه القرآن، يدرس القرآن ملاحظة لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى كانت العرضة الأخيرة في السنة الأخيرة التي اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة اعتكف، وعرضه جبريل لا مرة واحدة بل مرتين، لأنها العرضة الأخيرة التي جمع القرآن الكريم على أساسها، وقام بكتابته زيد بن ثابت واللجنة المشكلة التي قام بتشكيلها أبو بكر وعمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منتهى الإعجاب. مفيش حاجة عندنا نخبيها على الناس، هنخبي ليه؟ هنخفي هذه الأمور ليه؟ دي قمة الإعجاب، قمة الفخر الذي نفخر به، ولكن للأسف لسنا اهلا، نحن غير متاهلين لكي نخبر بكتاب ربنا، لان البون شاسع بين ما في القران وما في السنه المطهره وما كثر عن السلف وبين تصرفاتنا واخلاقنا. يبقى طبيعي نتذكر بالقران ونتذكر بالسنه، لكن هل نحن اهلا مؤهلون؟ احنا مؤهلين لكي نخبر بهذا الكتاب العظيم؟ كتابنا كتابنا عظيم، ولكن للأسف إحنا مش على المستوى. هي دي القضية. فهنا يقول أبن ابن مسعود: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فعرضت في وجهه القراءة، وقال: كلاكما نص ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. احنا عندنا أصل لا نتفرق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وخذوا بالكم. أحرص الناس على الاتفاق وعدم الاختلاف من أهل السنة والجماعة، وما جاء الاختلاف إلا من أهل البدعة كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم. ولذلك يقول: كل حزب بما لديهم فرق. نحن ضد التحزب، ضد التفرق، مش نحن انا او انتم، لا، احنا نتكلم عن اهل السنة والجماعة الذين نشعره بالامتثال اليه. اهل السنة والجماعة احرص الناس على الاجتماع، على الحق بالطبع، لا نجتمع على باطل، لا نجتمع على بدعة، لا نجتمع الا على السنة باذن الله تبارك وتعالى. فهو احرص الناس على الاتفاق وابغض الناس للاختلاف، لأن الله نهى عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تختلف، فإن من كان قبلكم اختلفوا. فحتى ولو تختلفش أنت تقرأ القرآن، لو وجدتم القرآن هتختلفوا فيه قوموا عنه، لا تجلسوا. فهذا مجلس لا تحضره الملائكة، المجالس التي تحضرها الملائكة المجالس التي تحض على الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. يقول: ما صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اي اختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين او المختلفين ما مع صاحبه من الحق. هذا سيجحد يعني المفروض انا وانت نتناقش، انت معك حق وانا معك، وانا على خطا وانت على خطا، انا اريد ان اراريك واجادلك لاقنعك بما عندي، بكل ما عندي، فانت تعرض لي ما عندك من الحق، فانا ادفعه واجحده. لماذا؟ لاني لا اريد ان اظهر اني كنت مخطئا في هذه المساله، ولا اريد ان اظهرك لمظهر الذي اخذتني علما جديدا. فهذه القضيه دليل على ان الخلاف لم يكن لله، وإنما فيه حظ النفس، وإن دخل حظ النفس في هذا الجدل سيتحول الجدال إلى غراء، مع أن الله قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فما بالكم بأهل القبلة؟ يبقى الجدال لابد أن يكون بالتي أحسن، ما يكونش بالتي أسوأ. كيف أجادل الإنسان؟ أريد أن أنا بدلك ليه؟ علشان أوصلك للحق، ولك تصل إلى الحق سويا. لما أنا أسوأك وانفعل عليك واحقرك واجادلك، طب هنا بهذا الاسلوب اجعل الشيطان يحقرك واعين عليك شيطان، فماذا تكون النتيجه؟ مش هنوصل. فينقلب الامر الى مرار، انا اماريك وانت تماريني، وانا اريد لا اظهر الحق ولا انت تريد ان تظهر الحق، بل اريد ان اخرج منتصرا عليك، وتريد انت ان تخرج منتصرا عليك. بهذا يكون الامر قد وصل الى الخلاف المذموم والى المراء المنهي عنه، الذي ما تركه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم بيت الضرر الجنه بمثل هذا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الخلاف انا لما بجادلك يبقى الهدف من الجدال اظهار الحق، فلو جحدت ما معك من حق وجحدت انت ما معك من حق، فهذه سمه اهل الكتاب وسمه الضالين وسمة المغضوب عليهم نعوذ بالله منهم. كيف يليق بمسلم يدعي انه من اهل السنه ويجحد ما مع الاخر من حق؟ هذه فعله من؟ فعله من؟ فعله اليهود، انما كانوا يجحدون ما مع الاخرين من حق حتى يتغلبوا هم فيفعل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم يناظرهم في قضية الرجل والمرأة اللذين بنى وقال قل تأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة ووضع أحدهم يده على الآية التي فيها الرجل فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع إذا فيها آية الرجل. فلماذا تخفي أنت ما أخطأتك أنت الشخصية في أن تخفي الحق؟ يعني لما يجي بعض الناس ويجي يجدد في قضية من القضايا ويجي يظهر الأمور التي توافق هواه وتوافق رأيه أو توافق رأي شيخه هذا الأمر ليس لله عز وجل، لأنك لو كنت حريصا على إظهار الحق فأنا ما أطلقت أحد الدليل ده، ما جايش الدليل ده لما يظهر من الممكن ما نفهموش احنا الاثنين، نرجع الى العلماء علشان نحط الحق في مثل هذه المسائل اللي اعلم مني ومنك. لكن كويس ان اكتب الدليل، طب احكيلي ايه مخلصي انا في اني اكتب الدليل؟ يقول لك اصل لو اظهرت الدليل ده من ممكن الامر ينقلب عليا. ماذا يدينك من هذا؟ القضيه مش قضيه شخصيه، دي قضيه دين الله عز وجل. اتدرك انما تخفي الدليل انك بهذا تكون قد اخفيت الحق، وإخفاء الحق والعياذ بالله من الممكن إن يحدث في تبديل هذا الأمر. هي قضية التبديل، تبديل الشريعة إيه؟ إن تبقى عارف الحق وتخفي الحق وتأتي بخلافه وتضعه مكانه، مش هو ده التبديل الذي أجمع العلماء على تكفير فاعله، ولكن اتباع الهوى أو ما شاكل ذلك من الممكن دي تكون أعذار. ما بنتكلمش عن الحرق، وإنما بنتكلم عن إيه؟ عن خطورة الأمر الذي يفعله طالب العلم وهو لا يدري يخفي حديث او نخفي اجماع معين او نخفي مسألة معينة او تنصر الوجهة الاخرى. انا مصلحتك انت، يعني القضية كده مصلحتي انا ايه في الاخفاء؟ مصلحتي الشخصية ايه في الاخرى عن حكم الاخر؟ تجد بعض الناس يصنف كتاب معين، يقلب كتاب فيأتي بكل الاشياء اللي معاه، يقول لك مثلا على سبيل المثال هذه المسألة مثلا، مش هذكر أمثلة معينة يعني أضرب مثال بس مش هذكر ولا أسماء ولا موضوع. يجي بعض الناس مثلا بيتكلم في قضية معينة، عارف إن الشيخ ابن باز له رأي مخالف لهذه المسألة تماما، يدور في كتب ابن باز القديمة على أي قول يوافق قوله، ويروح جاي بحق كده. أنت عارف إن ابن باز ده مش قوله، وانت جاي هنا بمسألة عن طريق القص واللزقة علشان تثبت وتقول ان ده مش ابن الدباس، ابن الدباس ما قالش كده، وانت عارف الكلام ده بيفكر كله، والا انت تركت المحكم والظاهر والجذب والجذب الكلام اللي ابن الدباس جاي يدور في حته في كتاب نقد القومية العربية تجي لك اسطول القص واللزقة عشان تحطها وتقول ده رأي ابن الدباس، مع ان الذين يخالفون الشيخ ابن الدباس الذين قال يعرفون جيدا حكم في نفس المسألة. تيجي على كلام الشيخ الألباني ما تجيبش اسمه خالص، ما هو ده شيخ السلفية في هذا العصر مش مهم، لا في هذه المسألة مش هنجيب اسمه. تيجي كتير قول مين؟ للشيخ أحمد شاكر، أنت عارف إن أحمد شاكر له كلام فكرة مخالف لكلامك، تيجي تجيب له حتة أخ ولازم تتابعه، وهكذا. تيجي عارف الشيخ رشيد رضا لا يقول شيء، بعد كده تجد المسألة بقت عنده عبارة عن مقولات كثيرة يكتب بها الطالب اللي بيحضر له، شايفين كل دول قالوا، يا ابني ما حدش من دول قال، شيخك كذاب، هي دي القضية، شيخك أخفى الحقائق، أنا ما بذكرش أسماء هنا في هذا المجلس الآن، وأنا بتكلم عن القضايا اللي بتكلم فيها، ليه طالب العلم يكون يفعل هذا؟ مصلحتك الشخصية إيه في هذا الأمر؟ إنك تعطي الأدلة، وتعطي أقوال أهل العلم. عاوزين احنا عاوزين كونوا رسول ربنا قائل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه بالقسط شهداء لله. فشوف امر بحاجتين، كونوا قوامين لله قوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط. عايز حاجه اكتر من كده؟ مش الايتين آية في سورة النساء والأخرى في المائدة دي بتقول كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، من الايتين هم القوامين لله والقوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط، مش كده ولا لا؟ هل نحن نفعل هذا؟ نحن مأمور قروض اعجلوا هو اقرب للتقوى، فاين نحن من هذا؟ يبقى تعرفوا ثم الذين يتكلمون في كل شيء، اي واحد عنده استعداد يتكلم في كل حاجه، كل حاجه بيتكلم فيه الامام احمد امام اهل السنه والجماعه بيقول ايه؟ لو اهل الذي لا يعلم فكه يا ليت لا قبل الخلاف، تيجي تلاقي واحد بيتكلم في جنس العالم، تعرف انت عن الجنس؟ ما يعرفش، تعرف الفرق بين الجنس والنوع؟ ما يعرفش، تعرف الفرق؟ لا درس اصول ولا درس منطق ولا درس علم الكلام، هذه مصطلحات مصطلحات كلاميه بتاعت مناطقها. ابن تيميه تكلم بها لانه كان يكلم مجموعه من ايه؟ من المناطق المتكلمين، دي كانت سمه عقليه. يجي واحد نفسه يقف شغلنا، هل ابن تيميه لما كتب العقيده لاهل السنه والجماعه ذكر الجنس او الشرط او لا ده خالص اقرا الواسطيه دي مكتوبه لاهل السنه مفيش حاجه من دي خالص، لكن لما تيجي بقى دي امور كان بيوقف فيها المتكلمين ومناطقها تيجي انت تستدعيها وتجعلها انت الان تمتحن بها الشباب يبقى انت هنا وتفتكر نفسك على منهج ابن تيميه لا ابن تيميه ما كانش على منهج غلط ابن تيميه ما كانش كده ابن تيميه في العقيده الوسطيه غير ضربه عرض العقل والنقل ابن تيميه في الوسطيه خلي بالك غير ابن تيميه في الرد على الوسطيين نقد المنطق ومنهج السنه النبويه وكتاب الايمان والاقطاريه غير والصفديه اللي بيرد على الفلاسفه والمتكلمين والراضي كل دول علماء كلام ومنطق فيكلمهم بايه؟ بيكلمهم بنفس الادوات اللي هم بيتكلموا بيها. في انت كلام الناس لا ضغطه منطق ولا ضغطه علم كلام ولا تعرف حاجه عن المنطق لا المحمول ولا الموضوع ولا شيء من هذا القبيل ولا الكل ولا الجزء ولا تيجي ما تعرفش حاجه من خالص وانا اقول له انا تحمل بهذه الامور الشباب قاعدين بيتكلموا مش حاجه خالص يبقى دي فتنه ولا لا؟ يبقى ده استدعاء للقضايا تفرق الصف وده بيجعل الشيخ ابن عثيمين يقول طنطنه فارغه لا تتكلموا في مثل هذه الاصطلاحات وادرى مع بعض اخواننا الى ان يقول كلمه عظيمه الا ان تحرر المصطلحات والا ان تكثر تحرير المصطلحات او تكثير المصطلحات صحيح المصطلحات مش فاهمينها الطلبه مش فاهمينها لا تعرف يعني ايه شرط ولا ركن بني الاسلام على خمس اركان الاسلام الخمسه عارف يعني ركن يعني داخل مهيئه الشيء ولو العدد عدد الشيء اللي هو بني عليه مش كده ولا لا؟ يقول لك اركان الاسلام كلمه اركان دي ليست في القران ولا في السنه ما جاتش في الحديث الخالص هذا اصطلاح من اهل العلم طب اركان ركن زي العرقه ركن الحج من تركه فقد بطل الحج مش كده ولا لا؟ ده يقول لك ركن ركن في الصلاه لو قلت هذا الكلام اترتب عليه امر خطير من ترك الحج وهو مستطيع يرفض ما بقاش مسلم ليه؟ يعني من ترك ركن واحد ترك الركوع صلاته سليمة ولا بطلة؟ صلاته عاشرة بطلة واحد ترك الطواف طواف الإفاضة اللي هو طواف الرفض أو ترك الإحرام أو ترك أن يكون عرفة فين ابنه؟ مش كده الركن إن انهدم الركن انهدم مهيج الشيء طب هل الخمسة الأركان الموجودة في بني الإسلام على خمسة أركان في هذا المعنى؟ مش كلها من ترك الشهادتين فقد كان صح ولا لا؟ من ترك الصلاة خلاف من أهل السنة والجماعة لكن من ترك الصيام من ترك الزكاة من ترك الحج يبقى ما هماش خمسة أركان متتابعة يجي بقى يقول لك الإيمان قول وعمل واعتقاد دي أركان الإيمان يريد يطبق هذا الكلام ويسمع شوف أهل العلم قالوا إيه ويرجع إلى الكبار فقضية المصطلحات وشرط الكمال وشرط الصحة طب بالشرط يؤثر عمله في العمل مش كده ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده الوجود. طب السبب ما يؤثر عمله في العمل يلزم من وجوده الوجود بس الشرط والسبب خارج المهيئة. يقول لك لا العمل شرط صحة تقول طب بالراحة ده شرط صحة لو مشيت على كلام الأصوليين في اصطلاحاتهم هيترتب على ذلك ان الشرط خارج ايه؟ خارج المهيئة حاجة هتكلم وجماعة بيقولوا ايه؟ العمل ايه؟ ركن وبتحكي انت ايه ولا كده. فالطرحات دي خلي بالكم بنقول لها مشاحة من الصلاة، لكن في نفس الوقت هذه المصطلحات بحاجة إلى تحرير. يبقى لازم أكون أنا وأنت واقفين على أرضية مشتركة مع بعض. لكن أنت المصطلح اللي بتقول أكون أنا فاهم وبقول بيه، لكن أنت مشترك وأنا مغرب، أنت فاهم الشرط غلط وأنت بتسلم بنقطة تانية. فهذه القضايا قضية استدعاء لتفريط الصف هذا ليس نهجا لأهل السنة والجماعة، ولا لأهل الشيخ ابن عثيمين وما أدراك ما ابن عثيمين. وابن عثيمين درس منطق ودرس أصول ودرس علم عقيدة ودرس، ومع ذلك دعكم من هذه الصراحة. لا تقول شرط كمال ولا شرط صحة في مسائل فرقت الأمة اتركوا، ولا تتكلموا إلا بالصلاحات السلف الصالح. مش عكاش الصلاحات السلف، لأن الصلاحات السلف ممكن تجمع الصلاح، لكن في ناس تريد تفريق الصلاح. واخدين بالكم ولا لا؟ فمثل هذه القضايا طبعا انا يعني تكلمت عن قضيه الاختلاف، والا فاننا حينما ناتي للكلام في الامام فسنحذر لكم تحذيرا باذن الله تعالى واعناقكم، لدرجه اننا بتمنى والله افرغ لكي اقرا على حضراتكم كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه. امسك ابسطه جمله جمله بالطريقه اللي بنقرا بها واحده واحده. ونستنطق الكتاب ونستنطق ابن تيمية ونشوف بقى اللي يتبعوا كلام ابن تيمية هم اولى به منا ام نحن اولى به منهم؟ يتبعوا القضية يعني انا والله بفكر اما اوصل لكتاب الامام اركب الطحاويه على جنب ولو تعرف كتاب الامام ابن تيمية وحالفكم اخر الاصطلاحات المنطقية واصطلاحات المتكلمين والشطر يتفزع ولا ايه؟ لا تحمس انت بقى تعيش الى قلبه وتعالى قالت لي طبعا عليك مش ما فهمتش الشرط والجنس العمل حاجاتي حمدتك على رجلك نعمل ايه بقى ساعتها؟ نرجع لما كنا نتكلم فيه قبل ذلك. سلمنا الله واياكم من الاختلافات ومن اهلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جعل كل واحد من المختلفين او المختلفين تنفع ما مع صاحبه بمحدود الخطوره ان اجحد والعياذ بالله اجحد البعيد لا معك من الحق. خد بالك يعني ممكن يكون انسان مفتر بس ما حق ما تجحدش الحق، خد ما معه من الحق مش عشان هو مفتر، لا تترك الحق اللي معاه. وكلام ابن تيميه رحمه الله على ابن تيميه المفتر منذ كان انفاقا عديدا وقلت لك اهل السنه والجماعه كان يقول ما كل طائفه معها شيء من الحق لا تتركوا الحق الذي معها من اجل مخالفتها للكتاب والسنه، ولكن نقر ما معها من الحق ونصلح ما لديها في الباطل. اللي عمل باطل الله، لكن ما اقولكش كل اللي عمل، انت كل اللي بتقوله باطل، هذا كذب. معه شيء من الحق. يقول لك الحق لم يحدث طائفتين ولكن من مجموع القولين. هذا معه باطل ولا معه باطل؟ نحسب الباطل مع الاثنين ونجمع الحق ده مع الحق. يخرج من بين القولين ايه؟ منهج اهل السنه والجماعه. لان احنا عارفين ان كل الفرق كانت بتنظر بعين واحده. المبدئه نظره الى ادله الوحي. وعدل تعريفها الاخرى عن ادله الوحي. الوحيديه من الخوارج والمعتزله نظروا بعين الوحده. فاخذوا بنصوص الوحيد وطرقوا نصوص الوحي. كذلك في قضية الصفات الجماعة المعطلة نظروا إلى أدلة التنزيه وتركوا أدلة الإثبات. المجسدة نظروا إلى أدلة الإثبات وتركوا أدلة التنزيه. وهكذا في كل باب من الأبواب تجد كل طائفة من الطوائف إفراط وتفريط في نظر البعيد والبعيد. أهل السنة والجماعة نظروا البعيد فجمعوا كل النصوص فأخذوا كانوا أصعب حظا بكل النصوص، هم أصعب حظ بالنصوص، هم بيجمعوا النصوص، أهل السنة والجماعة، وهم الأول. فقال: لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين ابن مسعود والرجل الآخر كان محسنا فيما قرأه. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، والحديث في البخاري يقرأه حديث حذيفة في مسألة جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان، وراجع الكلام ده في الأشرطة الخمسة التي ذكرتها لحضراتكم. يقول في صحيح الإمام البخاري، يقول أنس بن مالك حدث الزهري بن شهاب أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني كان في غزوة مع أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، أصيب بفزع لما وجد الناس يختلفون في القراءة وما يختلفوش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الاختلاف فين؟ في دور مفتوحة جديدة والدور الغزو وفي الحرب، فاختلفوا فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، ده بيقول هذه القراءة الصواب، وده بيقول له لا يا ريت الغلط، مع ان ده قرأ بقراءة صحيحة ولا قرأ بقراءة صحيحة، لكن ده ما عرفش ان القراءة بقراءة صحيحة ولا ما عرفش بقول لمين ولا مين ولا مين، والناس اتفع عدد المسلمين ودخل فيهم ناس اعاجل، ماذا نفعل؟ فجاء حذيفة فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا امير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، لأن القراءات التعدد الألسن أو اللهجات اللي الأحرف السبعة كانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسيرا على أصحاب القبائل اللي يدخلوا في الإسلام، يجي واحد داخل في الإسلام أقول له تعالى تعلم لهجة قريش، لا يقرئه القرآن كما أقرأه جبريل، مش النبي صلى الله عليه وسلم بمزاجه، ده جبريل يقول له لو قرأ الله علي كذا فقرأ كذا بلسان هذه الأمة عشان يمثل على ما يقولش تعالوا تعلموا لغة قريش عشان تدخلوا في الإسلام، وإلا الأمر ده يبقى صعب على هؤلاء العرب وفي ناس بدوا فيهم، فالأمر كان للتيسير على الأمة، فهذا الأمر الذي كان للتيسير على الأمة سيصبح في يوم من الأيام عادة، لأنك أنت داخل على ناس بلغات جديدة مالهاش علاقة بالأحرف السبعة خالص، دي لهجات بلغات جديدة، هنعلمهم المفروض لهجة واحدة ولا سبع لهجات؟ ولا ده يقول له لهجة ولا ده يقول له لهجة ولا ده يقول له لهجة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الأمر الذي كان سببا للتيسير على الأمة في يوم من الأيام سيصبح في يوم من الايام عائقا للدعوه، فشوفوا الصحابه الكرام ذلك اجمعوا على حساب المصائب الكيفيه التي كتبت في عهد عثمان بن عفان، فقال ادرك هذه الامه يا امير المؤمنين قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فارسل عثمان الى حفصه أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، اللي هو كان موجود مكتوب في عصر مين؟ في عصر أبي بكر الصديق، فأرسلت بنا حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت، زيد بن ثابت اللي كان في الأول جمع في عهد أبي بكر وهو اللي جمع وأصبح رئيسا للجنة، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف، وقال عثمان لن رحت القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، زيد اللي حضر العرض الأخيرة وزيد أحفظهم وأتقنهم، لكن زيد أنصاري والثلاثة اللي معاه اللجنة الثانية إيه؟ قرشيين، فشوفوا لهم إيه؟ إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه للسان قريش، يختلفوا في إيه؟ هيختلفوا في إيه؟ في كيفية الكتابة مش في القراءة، كيفية الكتابة الإملائية نكتبها بأنهي حروف؟ الكتابة الأنصارية كانت مختلفة كان لسه ما وضعش الناس على كتابة متفقة، كيفية الكتابة وكتابة الحروف تكتب بطريقة الأنصار ولا بطريقة قريش؟ يعني ماشي ولا لا؟ عشان احنا تفتكر لو اختلفتوا اكتبوه بنظام قريش مع اختلاف في القراءة نفسها، في كيفية الكتابة الخاصة، يعني احنا كاتبين المصحف الآن بأسلوب غير الأسلوب اللي كان مكتوب به عهد عثمان، لأن الكتابة تختلف، لكن القراءة هي هي، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال إن اختلفتم في شيء أنتم وذلك مثال لأن ده زين ها أنصاري وهم من قريش في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل به ثانيا. ففعلوا حتى إذا نفقوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نفقوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو رقعة أن يحرق علشان ما تبقاش إيه مصدر إلى بعد الإيه لأي فتنة. شوف قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون ان يجتمعوا على ضلاله. طبعا قوله فجمع الناس على حرف واحد هذا فيه شيء من التساهل لان لو كان جمعوه على حرف واحد لما نشأت القراءات وانما جمعوه وكتب كتابة تحتمل بعض القراءات او الاداء فمن هنا نشأت الايه القراءات. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الحروف ما كانتش منقوطة وهذا امر كان مقصود علشان الذين تفرقوا في الامصار حفظوا القرآن بالفم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بالقراءة وهذا بالقراءة. فكل واحد لما يجي له المصحف يقرأ بالقراءة بشرط الا يخالف الرسم. فان وجد قراءته تخالف الرسم عاد الى المكتوب. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو لحية قريش اللي كان الاول الذي نزل فيه ايه؟ القرآن الكريم. قبل الايه؟ مسألة التوسع على الأحرف السبعة. ثم قال ولم يكن في ذلك فرق واجب ولا فعل لمحظور. لأن الله لم يوجب على الناس القراءة بالأحرف السبعة وإنما كان هذا تيسيرا على الأمة. الأمة أمر يقدر عليها والأمة اختار أمرا معينا ولا تجمع الأمة على ايه؟ على ضلالة. واخدين بالكم ولا لا؟ فلم يكن في ذلك فرق لواجب ولا فعل لمحظور اذ كانت قراءة القرآن على سبعة احرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار اليهم في اي حرف اختاروا زي ما قلنا مثلا على سبيل المثال في مسألة الحلف الذي يحلف ولا يستطيع ان يبر قسمه فكفارته ايه؟ اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. الامه اختارت تحرير رقبه او اختارت الاطعام فهي في جميع الاحوال لو اختارت واحده من هذه الامور فهي غير ملومه. واضح الكلام؟ فهي غير ملومه وقد جعل الاختيار اليه في اي حرف اختاروه. كما ان ترتيب الصور لم يكن واجبا عليه منصوصا ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. واما ترتيب ايات الصور فهو ترتيب منصوص عليه بل اننا نخالف الشارح في هذا كذلك ونقول ان ترتيب الصور هكذا كان موجودا في اللوح المحفوظ. علم ذلك من علمه وجهله من جهل فاجمع في الامه على هذا الامر. وكل ان ابن مسعود كان مصحف فيه ترتيب اخر فهذا لانه لم يكن يعلم ما علمه به غيره. واضح؟ فمساله حتى الترتيب هذا ترتيب الصور الراجح فيه باذن الله تبارك وتعالى ان هذا الترتيب هو كما في المصحف الفاتحه البقره ال عمران النساء المائده الانعام الاعراف النساء المائدة الى اخر المصحف بنفس الترتيب دوت بدليل ان عندك البقرة ال عمران النساء المائدة المائدة كل دي صور ايه؟ مدنية. بعد كده الانعام الاعراف بعد مكة بعد كده الانفال والكوثر مدني بعد كده يونس ويوسف مش كده؟ ها مكة بعد كده الرعد خلافا بين العلماء هل هي مكية ولا مدنية واختيارنا انها مكية ثم هكذا بالتفصيل مكة ومكة الكلام ده كله مش هيجي بعقل واحد وانما الامر فيه كما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بل انهم كانوا يحذبون القران على هذا التفصيل. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول السبع الصور من اوتي السبع الصور فانما هو حرام يبقى السبع الصور دول تأول المصحف مش كده ولا لا؟ يبقى هو ده الترتيب الذي رضيه الله عز وجل للقرآن الكريم. وأما ترتيب آيات الصور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف الصور فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره، وانظر في جامع البيان. ومنهم من يقول إن التربط في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليه أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العربة الأخيرة. وهذا رأي آخر، وذاك طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. قضية النسخ لا نقول بها، لأن النسخ يكون بإيه؟ بتشريع، وليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إذ التشريع في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول الطوائف من الفقهاء وأهل الكلام أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة جميعها، فهذا أيضا لا موافق عليه، وإنما المصحف فيه سعة لبعض القراءات التي أتت ببعض الأحرف السبعة، فليس كل الأحرف السبعة موجودة، وليس كل الأحرف السبعة قط انتهى أمرها، وإنما بعض فيها أشياء بقيت، يعني ما اسم الخلاف في القراءات المتواترة بقايا الأحرف السبعة، فهذه القراءات من بقايا الأحرف السبعة، واخدين بالكم ولا لا؟ هذه القراءات من بقايا الأحرف السبعة، وأحد الإسلام يقول إن الأمة اجتمعت كلها على حرف واحد، ولا نقول إن الأمة ضيعت الأحرف السبعة كلها، واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما الكلمات التي نزلت في أحد بعض الأحرف مخالفة للرسم العثماني، مخالفة للغة قريش والرسم قريش، ها؟ هذه التي لم يكتبها زيد بن ثابت ولا اللجنة التي قامت على المصحف. فأصبح المصحف مكتوب بدون نقط. بدون نقط اشتملت على الأحرف التي كانت فيها ضم تقديم وتأخير في الضم وتصريف الكلمة وما يشاكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الأمر موجود. ولذلك تجد الناس الآن يقرأون يقول لك وقرئت كذا وقرئت كذا، هذا من بقايا الأحرف السبعة، ولكن بشرط يحتمل الرسم الإيه؟ العثماني. ولذلك قلنا إن الراجع لإثبات قرآنية الآية موافقة الرسم العثماني والترابط لإثبات القرآنية، عشان تقول ده قرآن لازم يكون موافق للرسم العثماني. لو حد جاب حاجة وقال لك هذه قرآن عمل يرفضها، والشيخ والشيخة إذا زنى يترجمهما الفتى، يقول لك ده قرآن منسوخ، نقول إحنا نسلم بإن في قرآن نسخت تلاوته، ماشي، لكن مش بالصورة دي، هما بيحكوا بالمعنى، واخدين بالكم ولا لا؟ بيحكوا بالمعنى، إثبات الرجم الثالث مش محتاج لهذا الأمر، إثبات الرجم الثالث، لكن الآية التي نسخت تلاوته أين هي؟ معناها والشيخ والشيخة إذا زنى يترجمهما الفتى. ده المعنى، لكن النص الذي نزلت به مقروها اين هو؟ مش موجود، واخدين بالكم ولا لا؟ وهيرقم التجمل علشان نثبت انه قران لابد من موقفه للرسم وما عنديش رسم، ولابد من التواصل وما عنديش تواصل في مثل هذه الايه؟ الامور، بل ان الروايه التي جاءت طارة يزيد وطارة ايه؟ ينقص، وهذا ليس قرانا لا يدرسه، ده معنى. يبقى الآية التي كانت موجودة قرآنا يتلى كانت مع نظم معين وصيغة معينة، أين هي؟ واضح الكلام ولا لا؟ لكن الذي يحكى ده بيحكيها بالمعنى، الراوي بيحكيها واضح الغرض بيحكيها بالمعنى، لكن قضية الرجم دي قضية متفق عليها ولا شيء فيها على الإطلاق، وهذا أمر مجمع عليه ولا يخالف فيه إلا الخوارج ومن خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. ثم يقول: واما من قال عن ابن مسعود انه كان يجود القراءة للمعنى فقد كذب عليه. لان في بعض الكلام خلينا في كتاب المصاحف وغيره لابي داود تجد كلاما كثيرا، كلام كثير جدا غير صحيح، كلام كثير جدا غير صحيح وغير ثابت النسبة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول للمستشرقون بيمسكوه ويطيروه في الافاق. ونسوا اننا لا نأخذ بهذه الرواية الا ان صح فايه سندوها بالنسبة لنا، لازم يصح السند. ما احنا ما اكثر احاديث الضعيفة والموضوع، عايز تشيل الاحاديث الضعيفة والموضوع شوف ضعيفة الاذان فيها ازاي، الاف الاحاديث مش كده ولا لا؟ وابن ابي العوجان قال: واين انت يا امير المؤمنين من 4000 حديث وضعتهم في دينكم احل لكم فيهم الحرام واحرم عليكم فيهم الحلال، والله لقد صورتكم في ايام فطركم وفطرتكم في ايام قومكم، مش كده ولا لا؟ لما قال: واين انت من عبد الله بن مبارك والفزاري يقومون بنظر لهذه الاحاديث الثقله فيقومون بتخريجها حرفا حرفا، مش كده ولا لا؟ فدي امور معلومه. دي بقى واحد يقول لي اساليب مضروبه واساليب مطعون فيها واساليب مسلسله بالكذابين وبالضعفاء وبالمتروكين، ويقول لك اهو هذا كلام كذب على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما قال عن ابن مسعود انه كان يجرد القراءه للمعنى فقد كذب عليه، وانما قال ابتدت عنه: قد نظرت الى القراء فرايت قراءتهم متقاربه، وانما هو كقول احدكم هلم واقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم. يقصد ايه؟ هي دي بقى احفظ السبعه. يعني كان في كلمه اما يجي مثلا يقول له اقبل ولا تقف، كلمه اقبل موجوده مثلا في لغه قريش مش موجوده عند بعض القبائل، فينزل حرف من الاحرف يقول هلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فكانت تختلف بهذا. فلما جاء عثمان يكتب المصحف شال بقى هلم وساب اقبل. فلذلك اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يمسك المصحف اللي عثمان بعته له مش هيلاقي فيها لغه، هيقراها اقبل بس. يبقى هنا الغى كل القراءات التي فيها تغيير في ايه؟ تغيير في الرسم. في دنيا الكلمه كلها في حروفها، وابقى الكلمات التي فيها تغيير في الايه؟ في البنيه الصرفيه. واضح؟ يبقى القضيه الكلمات التي فيها تغيير في الكلمه كلها، لان الحرف ده كان غير الحرف ده، حدث عثمان وابقى اللي فيها تغيير في البنيه الصرفيه، لان هذا سيقراه وذاك سيقراه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول: فاقرأوا كما علمتم او كما قال رضي الله عنه. والله تعالى قد امرنا الا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظره اهل القبله؟ ان كنا مامورين بان نجادل اهل الكتاب بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظره اهل القبله؟ المفروض تكون ايه؟ احسن من الذي هي احسن. فان انا فاتت وجادلهم بالتي هي احسن، مش كده؟ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي، ما قالش بالحسنى، لا بالتي هي احسن من الحسنى. فما بالك باهل القبله؟ قال: فان اهل القبله من حيث الجمله خير من اهل الكتاب. هل اهل القبله كلهم خير من اهل الكتاب؟ الموضوع ده الوجوه بدات تتغير. هل اهل القبله على سبيل كل فرد افضل من اهل الكتاب؟ لا طبعا، ده ممكن يكون واحد من اهل القبله اسوا من اهل الكتاب. واحد معقول؟ لا. هو مش عبد الله بن ابي بن سلول كان من اهل القبله؟ كان من اهل القبله ولا مش من؟ لا، ليه يا استاذ؟ كان من اهل القبله. كان مسلم ولا كان كافر؟ كافر ده بقلبه، ده يعلمه الله. لكن بالنسبه لنا احنا في الظاهر من اهل ايه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وابن ورثه، مش كده ولا لا؟ وما اقامش النبي صلى الله عليه وسلم حد بيطلع عليه حدش يقول غير كده. فعبد الله بن ابي سلول ومن على شاكلته ممكن يكون اخطر على الاسلام 1000 مرة من اهل الكتاب، لان اهل الكتاب ظاهر معروف انه كافر، فده عدل للاسلام وامر معلن. لكن عبد الله بن ابي بن سلول واباء سلول في اي زمان ومكان يكونوا اخطر، مش كده ولا لا؟ فشوف هنا بكلمة الإمام هنا الشارح يقول فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب طبعا لأنهم منتسبين إلى الإسلام طبعا، لكن فرق واضح ممكن يكون واحد من المنتسبين إلى القبلة كذبا وظهورا طبعا ما عندوش إسلام ده منافق ويعلن الإسلام ويقتل الكفر يكون أخطر عن الإسلام ألف ألف مرة من مين؟ من الكفار المعينين للكفرين، واضح الكلام ولا ولا عليك إشكال عن كله؟ اللي عنده إشكال يطلع إيده يقول لي حاجة. ماشي. ما أظن أن هناك أحد يخالف فيما أقول يعني ده مش رأي شخصي، هذا أمر معلوم. عبد الله بن أبي غور العدو بأسلوب القصر الخاص أحضرهم لأنه عدوتهم أكثر من عدو مين؟ لأن الكافر المعروف محجم. انت عارف تقدر عارف هيضربك امتى، لكن المنافق ده ما انتش عارف هيضربك امتى، الضربه هتجيلك من داخلك امتى ما انتش عارف، واخدين بالكم؟ والله تعالى قد امرنا الا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظره اهل القبله؟ فان اهل القبله من حيث الجمله خير من اهل الكتاب، فلا يجوز ان يناظر من لم يظلم منهم الا بالتي هي احسن. وليس اذا اخطا يقال انه كافر، يعني يجي لك واحد من اهل القبله يخطئ تقول له انك كافر؟ ده شوف كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في المناظره على العقيده الوسطيه في فصل كده هتجده بعد العقيده الوسطيه في مجموع فتاوى شيخ الاسلام اسمه المناظره في الوسطيه، فبيقول وليس كل من قال في هذه العقيده يكون هالكا، ثم بدا يذكر العقيده الثلاثيه مش كل اللي يخالفها يهلك، ليه؟ بدأ يذكر أمورا معينة، هذه الأمور ممكن يكون متأول مش كده ولا لا؟ ممكن يكون لم يصير لعلم في هذه المسألة، ممكن يعمل في المتأول معذور، إنسان أخطأ أراد أن يصيب الحق فلم يصل إليه، فشوف هنا بيقول إيه؟ فلا وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركه، يبقى حتى ولو أخطأ خطأ عقائديا لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركه، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، مش كده؟ ولذلك قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله في الحديث القدسي قد فعلت الحديث المسلم، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، والحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث حسنه أهل العلم، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمره السيف، لأنهم سيخرجون على الأمة، أصحاب الأهواء آخر أمره أنهم سيخرجون على الأمة بالسيف، وهذا ما حدث مع الخوارج، وحدث مع المعتزلة، وحدث كذلك مع الرافضة، ما من طائفة إلا أهل السنة وهتخرج على الأمة بالسيف، وابتدي في دماغك، وارجع إلى مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري حتى المرجئة يخرجون بالسيف، الطائفة الوحيدة التي لا تخرج بالسيف ولا تروع الكاملين ولا تخرج بالسيف أهل السنة والجماعة، ما تفتكرش بعض الناس يقول لك يا جماعة الجماعة المرجئة عشان الخروج بالسيف، لا الأمر أنت أخطأت، ما قرأت أنت كتب المقالات ولا كتب العقيدة، شوف بص كلمة آخر أمرهم السيف معروف كل أهل الأهواء، ما من طائفة من أهل الأهواء إلا وخرجت السيف، الطائفة الوحيدة التي لا تراها زي يقول لك كما هو السيف، خد أخيرا زي ما بيقول لك في بعض كتب التراجم في الجرح والتعديل وكان يرى السيف، مجرد أن يرى السيف هذا أمر مجرح له ومخرج من أهل السنة، لكن أهل السنة لا يرون السيف أبدا ويرون الصبر، فقال وذكروا ان اخر امرهم السيف، وسياتي لهذا المعنى زياده بيان ان شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعه حقا وقرارا والفرقه ذيلا وعذابا، دي هيجي ونتكلم في هذا الامر بتوسع بس باذن الله، يعني احيانا الله واياكم بالخير باذن الله تعالى في اخر الشرط ان شاء الله تعالى. ونقف على قوله ونشهد انه كلام رب العالمين، نقف عليه ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله. كنت عاوز ايه يا محمد ربيع؟ عاوز تقول ايه؟ رفعت ايدك انت واخوك، قول قول بقى. دي مقدمات نقول ان الرجل من اهل القبلة قد يكون اشار من الرجل من اهل الكتاب، لكن احيانا الصفات تكون صعبه على الناس شويه، نقول الرجل من اهل الكتاب خير من الرجل من اهل القبلة بحكم الكتاب. انا قلت خير، انا ما قلتش خير، انا جبت صفر خير، ما قلت خيرا، انا قلت خيرا، لا مفيش خير، لا ده في خير ولا ده في خير، ايه الخير منين؟ إيه؟ الخير جديد منين؟ ده كافر وده منافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر. غير المنافق. نعم؟ غير المنافق، عشان الراجل فاهم. احنا لا ما يدخلش عليه برضه خير، واحد تاجر وعنده اسلام وتوحيد اقول على خير خير منه؟ لا لا لا، القضية انا كلامي في موضوع ادخلني في موضوع ثاني ولا نسلم لك منه. ماشي؟ اجتهاد غير مقبول يعني. يلا. أهل قبلة، أهل قبلة هم لا، ده في الآخر يعني سؤال أنت مش فاهم. هو في صلاح الأمة شفته أنا أبين سؤال واحد منافق الأب والعدل لا بيننا وفي قلبي كل التواضع الإسلام والضغينة على الإسلام وأهل الإسلام، تقدر أنت تقول عليه وبيصلي على مراته يبقى ده من اجل ايه؟ روح قصه منافق دي علمه عند الله، ما انا مش هماشى، انا ما امرت ان اشق عن قلبي وحتى لو امرت مش هقدر اوصل. ازاي اكتشف ان الراجل ده منافق؟ رد عبد الله بن ابي بن سلول، من الذي قال انه منافق؟ قول مين؟ الرسول؟ الله اللي قال. لا الرسول ما عرفش. قال وممن حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه ما رأتوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. بعد ذلك أعلمهم الله سبحانه وتعالى، أعلمه بهم. فالمنافق أنا ما أقدرش، كيف أنا الآن أحكم على إنسان المنافق؟ تقول لي من سماتهم ومن ومن ومن السمات تخليني أقول لك الراجل ده خلي بالكم منه بس، لكن ما أقدرش، لأني أنا لو أيقنت انه منافق يعلم الاسلام ويقتل الكفر ويقيم عليه حد الرده. طبعا ده كافر. انت فهمت؟ بس هتكتشفها ازاي؟ مش هتكتشفها الا بشق، ولذلك ده بقى لو اعلم وقدرنا نمسك عليه الامر ده بيبقى حكمه عندنا حكم ايه؟ الزنديق. ولذلك اختلف العلماء في كفر الزنديق، لانه هيرجع يقول لك انا كفر لما اجي استجيبه هيقول لي انا كفر. طبعا الكلام مش ليه ولي الامر. ولا انا كفر. أو طيب كيف تقول ان ها من ذوي المسلمين ما بيحملوا وصلوا؟ ما هو رجع الى ما كان عليه قبل كده في اخفاء الدفاق الثاني، فهمت؟ ولذلك الزنديق لما كان بيظهر عند الحنابله وعند كثير من اهل العلم ما لوش توبه، ده كويس ان اكشفان اظهر ما في باطنه فلا توبه له. لكن المساله فيها خلاف اخر، قال لك الزنديق هذا المجال يعني لا يتبع الكلام ده، احنا اشبعناه كلاما في تفسير سقط قال اعتبار النساء، لكن كلامنا هنا عن انسان منافق. كيف اعرف انا بيعمل كل حاجه وبيحب يشيع الفاحشه في الذين امنوا؟ تيجي كبيره من كبائر بيعمل كذا كذا، انت تثبت عليه ان هو منافق؟ هل انت طلعت يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل الذي حضر فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. انت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون باجماع المسلمين من اهل القبلة، لكن في الاخره يتميز، الصفوف تتميز، ولذلك يرثوا على الصراط مع المؤمنين بعد حد معين. انظروا الى مختلف من نوركم قيل ارجع وراءكم تلتمس سرورا فضرب بينهم بسور له باب، لانهم كان حاتم خداع، فالعقد بالخداع يقاتلون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وهو خادعهم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم حتى في الاخره. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب. لا تنافقن معكم قالوا بلى كنت معنا ولكنكم ايه فتنتم انفسكم وضربتكم وارتبتم وضربتم والاخر. فهؤلاء المنافقون حتى في يوم القيامة يعطون نارا في الاخر استدراجا له لانه خاضعوا في الدنيا فيخاضعوا في الاخر. فاهل القصه فالمنافقون من اهل القصه اقول عليهم اهل الكتاب اقول عليهم اهل الاوثان اهل القصه لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. فهمت ورقه ده هذا الكلام مش راي وعاتبكم منكم ده راي عادي ده اقول انا كل اللي بقى يقول بهذا معاك لان سيبك من المنافقين عصر الرساله كيف تثبت الآن ان قدامك اي انسان منافق هتعرف ازاي؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمة المنافق ثلاثة أو أربعة أو خمسة وواحد إذا تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عقد غدر وإذا أؤمن قال. تقدر تتصور وتقول ده منافق ويظهر الإسلام ويظهر الكفر ما تقدرش خالص بدين مع إنها خطاب واهتمام لكن ما تقدرش تحكم ده وتقطع الإنسان وتخرج من الملة. لا أنا ولا أنت ولا غيرك ما عنديش خلاف بين العلماء واضحة؟ اوعى تخرج من هنا ماشي احنا هندور على حاجه لو تخص الموضوع يعني. اقول يقول اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. مفيش حاجه الا يقال فيها بمشيئه الله. حتى ربنا عز وجل لما قال لا تدخلن المسجد الحرام قال ايه ان شاء الله كل شيء. لان اهل الجنه مكتوب لهم الخلود. من الذي حكم بالخلود؟ فانت لو قال لك خالدين فيها خالدين تفتكر انت كده تقول ايه؟ دول خلاص خالدين فيها تفتكر ان فيهم صفه ذاتيه اقتضت الخلود. يقول لك لا اوعى تفتكر كده ده كل ده بمشيئه ربنا. لو شاء الله الا يخلدوا لن يخلدوا. لو حكم عليهم لو تفتكر ايه؟ ان خلاص ما دام دخلوا الجنه او دخلوا التانيه النار خالدين فيها والموت مات كل ده في شيخ ربنا لو شاء ان يخلق الموت او ان يميتهما يميتهم النار. عشان ما تتصورش ان صفه ذاتيه في المخلوقات تقتدي لها في القلوب. لا كل ما هو مشيئه. فهمت بقى مقاصد المشيئه يا جدع؟ متى يخطى على الامام في الصلاه في حاله الخطا في القراءه؟ انت والله علمت لما يخطئ في القراءه انت لاحظت. يعني فسؤالك اجاب على السؤال. أقول يقول أريد أن أتعلم العلوم الشرعية فماذا أفعل وأن أجلس في بعض مجلس العلم ولكن لا أفهم أشياء كثيرة. ما هو ابدأ يا أخي بقى بالتعلم في دروس سهلة وميسرة. يعني لو أنت بتحضر معانا في الدرس ده أنصحك ما تحضرش. تعال احضر معانا في درس الجمعة في التفسير حتى ولو كان التفسير فيه بعض الصعوبات والقضايا الاصطلاحية إلا أنه في الآخر بنفسر القرآن. لكن هنا بنتكلم في قضايا متخصصة شوية. ويعني باذن الله تعالى اصبر وحاول انك تحضر دروس تعالى احضر يوم الاثنين لاخينا الشيخ تامر بيشرح كتاب التوحيد باسلوب مبسط وحافظ على الدروس ان شاء الله. وباذن الله بعد سنه ولا حاجه او سنتين هنلاقيك بعد كده قاعد في الصف الاول هنا بتجادلنا. لا اذا محمود ليس مذموما ان شاء الله. احنا لا نظن باحد من الجالسين انه يعني باذن الله تعالى من الذين يجادلون جدالا مذموما. بحسب الظن ليكم وانتم ضميركم. اهو واحد بيقول لي اذا اجتمع في رجل جميع خصال النفاق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصير نفاقا اكبر؟ لا لا النفاق الاكبر مخرج من المله ما اقدرش احكم. أقول أقول لي أنا شاب أعمل موظف في الحكومة ولا أطلب شيئا من أحد وأريد أن أعرف إذا أعطاني أحد شيء من المال ما أنا مش عارف أنت بتشتغل إيه بالظبط. كلمني بقى بيني وبينك يعني. ربنا يا أخي يهديك ويثبتك إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول أقول هذه الصفات الخبرية أثبت لها المعنى اللغوي حيث ان هناك بعض المعاني اللغويه قد يلزم منها امور باطله فهل ناخذ الصفات الخبريه بنا في الذهن؟ يا اخي اللوازم الباطله دي موجوده في ذهنك انت. اللوازم صفات اللي ليس فيها لوازم ظاهره، ليس فيها، لانك انت ساعه ما بتاخد الصفه بتقول انا اعصر في الذهن معنى كل مشترك مطلق، فاذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. خلص يعني انا اعقل، تعقل من الحياة كذا، وتعقل من الرحمة كذا، وتعقل من السمع كذا، وتعقل من البصر كذا، والسمع لابد يكون بوزن، والبزن يدخل عليها الهواء، ولا وفي السماع وفي قبل الاذن، كل الكلام ده تعقلت انت لانك طبقت الامر على البشر، لان ده تطورك عن كيفية، عن توصل للكيفية، ما دام وصلت للكيفية تدخل للوازم، لكن في فترة ربنا بيقول كيفية، لكن مش هتعرف انت الكيفية، لا يحيطون به علما، فأنت تعقل من السمع ومن البصر ومن الحياة ومن كل قطع من الصفات، معنى كلي مشترك مطلق، فإذا خرج إلى الوجود ده المعنى الذهني، لكن لما أخرج للوجود وصلت بسمع فلان، بصر فلان، سمع الله كان كل كما يليق به. يبقى اللوازم دي لما تقول سمع وليد، سمع محمد، سمع حسن، سمع فلان، لكن تقول سمع الله خلاص مفيش لوازم. فاهم؟ أقول بكل هذه رؤية الله في الجنة مقيدة برؤية وجه الله فقط. والله يا أخي نحن لا نتجاوز ما ورد في النص، لأن نحن لا نحيط علما بالله عز وجل. فيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مش كده ولا لا؟ فما أعط شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. اللي ورد النصوص نقول به ونكتفي به ولا نقول في أكثر منها. ما معنى أن هناك كلمات خالفت الحروف السبعة واجتمع الناس على حرف واحد؟ أرجو التوضيح بمثال تطبيق. أخونا بعد ورقة دي تقريبا بعد ما أنا وضح، لان قلت اقبل وهلم. لو كانت مثلا آية فيها اقبل ولا تقبل، هلم مثلا في حرف مثلا جعل عثمان يحط اقبل، لان دي لغة قريش الاساس، ويشيل هلم. اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هلم، ساعة يمسك المصحف لما جاله مش هيحفظ الناس، هو يقطع فيها لوحده الصلاة خاصة لان القرآن، لكن ما يعلمش الناس هلم عشان ما يكتبهمش، يعلمهم اقبل. لكن لما تيجي في قراءة من القراءات التي تحتملها الآية المكتوبة، هذا قرأها وذاك قرأها، واخدين بالكم ولا لا؟ هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ هذا أمر يعني لم يحدث إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وما في نفس منه شيء بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم لما هو يقدر يكتب ابن تيمية عن النفاق والمنافقين، ابن تيمية ملوش كتاب عن النفاق والمنافقين. لكن ممكن تكون انت تقصد ذكر الكلام ده فيه، ذكره الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. اخونا بيقول لي بارك الله فيك وفيك يا اخي، بدات معاد المجلس المبارك متاخرا وعلمت بميعاد الامتحان منذ اسبوعين فقط، فبما تنصحني ان افعل حتى استطيع التحصيل ودخول؟ لا مش هتقدر، اسبوعين مش هتقدر، لان الامتحان في الكتاب كله ويكون صعب ان شاء الله تعالى. ما الفرق بين اليمين الجاموس واليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة على شيء افعل ولا تفعل شيء، لكن الاخرى على شيء انشائي. حلف قال والله لا افعلن، والله لن افعل، دي يمين ايه؟ منعقدة. لكن اليمين الجاموس انه يحلف على شيء خبري، يقول والله مثلا ما عندي كتاب كذا، هو عارف انه عنده، والله ما رايت فلان وهو او عارف وذاكر ومش ناسي، يبقى بيحلف على شيء خبري، فهو كذاب ويحلف كذاب. لكن واحد يقول والله افعلها او لن افعل، دي يمين معقده. لكن الاخرى يمين ايه؟ يموت تغمس صاحبه في النار ولا يزال. وما الحكم لو حلف رجل على شيء وهو يعلم انه كاذب؟ فهل عليك كفارة يمين بدعوى انه يؤلف القلوب؟ لا يا حبيبي ما تألفش القلوب وبحث، لا، عظمة الله اعظم من تأليف قلوب الناس. ألف القلوب ده اي شيء الا انك تحلف كاذبا، ما تحلفش كاذبا. طبعا هي توبة نصوحة، توبة نصوحة، لانه امر من الكبائر الخطيرة اسمها جاموس، لانها تغمس صاحبها في النار. من الكبائر العظيمة، نسأل الله السلام. نعم لا فاش كفر، توبة إلى الله نصر، توبة إلى الله نصر حبيب أخطر من حسد الكفارة على غيركم من الوقت. أخونا اللي بيسأل عن كتاب الأسماء الحسنى الذي جمعه الشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني، وهل يعمل؟ والله الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني من الناس الفضلاء ومن أهل السنة، ورجل قابل، وكان يدرس هنا يوم الثلاثاء قديما بعض كتب العقيدة، ولكن كتابه في الأسماء الحسنى خلق فيه عملا سيئا عملا صالحا وآخر سيئا، ففيه مشاكل، والعلماء نبهوا على هذا وخالف في أمور كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن ينير بصيرة الرجل وأن يعود مرة أخرى إلى النظر في كتابه وأن يرجع عما وقع فيه من مخالفات، لأن الرجل صاحب سنة وأخ فاضل ورجل يعني كان متخصص وبيشرح العقيدة بتمكن وبيشرح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا طيبا. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعفو عن دلته وأن يعيده مرة أخرى وأن ينير بصيرته حتى ينظر في هذه الأخطاء وأن يترفع عنها ويرجع عنها بمشيئة الله. لكن الكتاب لا أنصح أحدا بقراءته، الكتاب مليان أخطاء علمية وعقدية. هل أسماء الصور وترتيب؟ لا، أسماء الصور هذا أمر قد يكون فيه بعض الاجتهادات، ولكن كثير منها سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيب الآيات من عند الله، نعم ترتيب الآيات من عند الله ليس مطروكا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الخلاف كان في ترتيب الصور، والراجح عندنا أن ترتيب الصور كذلك يعتبر أمر إيه؟ أمر ترتيب الصور أمر توقيفي. أما الأخ بيسأل وبيقول في آخر السؤال عدد القراءات 10 ولا 7، والله القراءات المتوفرة أكثر من ذلك. أقول نتمنى طب نتمنى ليه تذكير الإخوة بأمر الامتحان السبت بعد القادم، يعني امتحان السبت لا اللي جاي بعد إن شاء الله. طب الامتحان بقى ألغي الدرس في يومها ولا أعمل إيه؟ لسه ما بفكر معاكم، نتكلم في المسألة دي السبت القادم إن شاء الله. أقول فهمت من كلامك إن القرآن جعلوه حرفا واحدا ولكن متعدد القراءات كما نحن عليه الآن، ففهمت ان الحرف الواحد بيه تعدد القراءات. والله يا اخي انا مش فاهم كلامك، بس هفهمك كلامنا. انا زي ما قلت القراءات هذه بقايا الاحرف السبع، يعني انت هاتلي مثلا مثال لايه فيها قراءات مثلا متعدده، ربنا ايه فيها قراءات متعدده قولوا. لا بس واحد يقول اسمع حلو. الله تبارك وتعالى بيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فتبين دي لو أنت كتبتها بدون نقط تقرأ فتبين وتقرأ فتثبت. اللي قرأ فتبين ما قرأش بمزاجه، واللي قرأ فتثبت ما قرأش بمزاجه، واضح؟ لأن هو سمع عن النبي فتثبت، والآخر سمع عن النبي فتبين. فكتبها الرحمن بدون نقط عشان تحتمل الإرادة وتحتمل القراءة دي، واضح؟ فهي كانت في الأحرف زمان، اما ليه بتعمله فتبانه والنبي اقرأها للبعض فتبانه واقرأها للبعض فتبانه، واضح؟ فهي لما اتكتبت مكتوبه من غير نقط تنفع الاثنين، صح؟ كويس، دي حاجه. حاجه ثانيه قلنا يا لما واقبل، اقبل ولا تقبل، في بعض الاحرف كانت هلومه، جعل الحمال لما كتبها شال هلومه دي خالص، لان لو كتب هلومه وكتب اقبل هيبقى يكتب مصحفين، لا مش مصحف واحد، واضح ولا لا؟ هو عايز مصحف يجمع عليه الناس كلها. فكتب اصل وهلوم دي خلاص علشان الامر ايه هي نفس المعنى، ولكن دي كانت عند قبيله من القبائل اللي عند قبيله قريش. فاحنا لما نيجي نعلم العادي نعلمه مهلومه واقبل، لا كفايه اصل وهي نفس المعنى. فيبقى هنا اللي موجود في الحرف اللي فيها لومه اقبل، يبقى كل الاحرف مش موجوده في بعضها ما تواجدش، واضح؟ لكن تبين اللي تثبته بقت موجودة لأنها نفس الكلمة مرسومة نفس الرسم واحد، واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى بعض الأحرف موجودة، قلنا القراءات بقايا الأحرف السبع، واضح يا إخوانا ولا لا؟ واضح؟ نعم. أخونا بيقول لي الله يبارك فيك ومن عفا وأصلح فأجر الله. بقول لي يا شيخ انا غلب ثاني وكتبتك فاسألك بالله العفو العفو الرحيم ان تعفو عني يا اخي، نسأل الله تعالى ان يعفو عنا جميعا وان يسامحنا، وانا لو اي حد شتمني او اغتبني او قال اي علي اي حاجة بفضل الله تعالى اسامحه من غير حتى ما اعرفه قال لي علي الامر ده مش اي شيء فيه ما بقولوش علشان مثلا يعني بقوله عشان ابين امر مهم جدا. انا خلافي مع الاخرين لله وحق خلافنا مع الاخرين وتحذيرنا من الاخرين المخالفين لله. فلو بعض الشباب فتنوا بامثال هؤلاء او فتنوا ببعض الذين يقولون بالجدع او مشاكل ذلك بالطبع فرحان فيا وهيشتمني ويقول فيا كل شيء ويقول حاجات كتير قوي. انا اتمنى انه دعكم من الذنب ودعكم من الشتم والكلام ده كله حقي ولا وانا متنازل بفضل الله تعالى. لكن اللي انا عاوزه انه يسعى للوصول للحق. يشوف ما معي وشوف ما اخلقه على الاخرين. تعال نعيش فيه بفضل الله تبارك وتعالى في اخوه كتير جدا بتيجي تناقشنا. ما عملنا احد بقسوه من الشباب. في بعض الاخوه الحاضرين الان هم ناقشوني وناقشوني بقسوه كمان وجذلوني واطالوا معي الجدل. لو في حد بشك ان انا شديت عليه او عنفته او استهزأت بيه او شيء من هذا القبيل يقول احنا بنناقش بالحسنى وهدفنا مع الصغير ومع الكبير لان احنا بفضل الله نتمنى ان يسود مذهب اهل السنه والجماعه. ده انا بقى فاخي عفى الله عنك وعنا باذن الله تعالى. اقول هذا قول القائل ليس في كونه الا ما اراد صحيح ام خطا؟ ليس في كونه الا ما اراد هي كلمه سليمه بس الاراده تكون الاراده الايه؟ الكونيه. ولذلك احسن تقول الا ما ايه؟ الا ما شاء. لان الاراده تنقسم الى قسمين اراده شرعيه واراده كونيه. الاراده الكونيه هي المشيئه فالاحسن تقول ليس في كونه الا ما شاء. لكن لو قلت الا ما اراد وقصد الاراده الكونيه هذا لا شيء. كيف اطلب العلم وما العوامل التي تساعدني على علو الهمه؟ حكم القنوط في الفجر بدعه. حكم القنوط في الفجر بدعه. لكن كيف تطلب العلم؟ هقول لك على حاجه. احرص على الحضور في مجالس العلم السلفيه عند اهل السنه. العوامل التي تساعدك على علو الهمه اقرا اخبار اهل العلم، اقرا القران، اقرا التفسير، اقرا السنه، اقرا العقيده، اقرا فرائض العلماء، اقرا كيف كان يتلقى العلم العلماء الاماجد امثال الامام احمد والامام البخاري. وطبعا لو نظرت في الرحله في طلب الحديث وقراتها للامام الخطيب البغدادي ستجد امورا خفيفه. طبعا ده بالاضافه الى اعظم تاريخ، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابه الكرام. لكن احنا بنتكلم عن طلب العلم علشان دول برضه يقول لك كان بيقرا ايه وبيحضر ايه. اقرا تراجم هؤلاء العلماء فيها امر جميل جدا يحاول يحفز الانسان على علوه. اما طلبك للعلم فحضور مجالس العلم واحرص على قراءه كتب العلماء وسماع اشرفه الاكابر الشيخ الالباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز وبالذات ابن عثيمين. لان ابن عثيمين رحمه الله عليه كان بيشرح كتب يعني الشيخ الالباني والشيخ ابن باز كانت معظمها مجالس، لكن الشيخ ابن عثيمين كان بيشرح كتب. رجل بارك الله في وقته تاليفه قليله. الشيخ ابن عثيمين خلي بالك لو الف الف رسائل صغيره جدا. اما كل الكتب اللي مليانه دي ماليه السوق دي كلها بمحاضرات مكتوبه شروح كتب. رجل بارك الله فيه وبارك في وقته في وفي علمه. كتبت كتب طبعا كانت مسامعيه فلما اتكتبت بقى اسلوبها ايه؟ مبسط مبسط جدا لطالب العلم. فاحرص عليها نفعك الله ونفع بك. يقول اللي بيسال ده عن قضايا البنوك والحاجات دي انا مش واخد بالي من الكلام ومش هعرف اشرحه للناس فتعالى اسالنا جاوبك. قلت ان المنافق مرتد بالدين وينفذ فيه حد القتل فلماذا لم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ابي بن سلول الحد مع اخبار الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي انت بتحضر لنا ولا لسه داخل دلوقتي؟ انا قلت كده. انا قلت المنافق مرتد بالضيق بن قوسين وجعلتها بن قوسين. لا حول ولا قوه الا بالله. ونفذ في حد القتل فلماذا لم ينفذ؟ طب انا اسالك سؤال. عبد الله بن ابي بن سلول في نظرك كان مسلم ولا كافر؟ كافر صح. لانك بتقول لي في اخر الكلام مع اخبار الله عز وجل. طب ما اخبره الله انا بقول المنافقين. ما هو تعريف المنافق؟ ايه تعريف المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويقتل الكفر. الباطن ده من يطلع عليه؟ الله. يبقى أنا مش مكلف بالنظر هل شققت عن قلبي؟ مش أنا أخذنا. لكن في نفاق ما أقدرش نكيره لأن القرآن الكريم تكلم عن النفاق وقال فصل في تفصيل. ثم بين لنا سبحانه وأن في أناس منافقون وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبأسمائهم وبأحوالهم ومع ذلك ما أجاز الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل بعلمه المجرد مع إن علم النبي يقيني ولا مش يقيني ده من عند الله قال عبد الله بن أبي بن سلول أكثر الكافرين مش كده ولا لا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول تعالى تعالى ربنا عرفني ان انت كافر. طب الحكام اللي يجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحكمون على المنافقين؟ هتبقى مشكله كبيره. اي حاكم للحكام ممكن يقول لك النبي صلى الله عليه منافق هو كده جالس المنام المنافق وقف على الحكم في الحدود بايه؟ بامور ملموسه ظاهره ولا يحكم الحاكم بعينه حتى ولو كان الحاكم محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ ما ينفعش الحاكم طب سواء قاضي شاف واحد بيزني مع مراته ينفع يجتمع للحاكم لا يجيب اربع شروط. لانه ما يقولش ان الحاكم يحكم بعلمه المجرد واخدين بالكم ولا لا؟ ففي النفاق اللي انت قلنا عايزه من الله عايز ينفع علم اكثر من كده ده بل ربنا الحاكم ده منافق كامل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. واتعرف مين اللي بيتكلم عليهم ربنا؟ هم الذين يقولون مش كده ولا لا؟ لا تنفقوا على ما هم عارفين مين اللي كان بيقول لا تنفقوا عبد الله بن أبي سلول والقرآن على حديث كلامه. ولذلك عمر مؤمن أقطع رقبته يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب اشمعنى؟ لان الناس لو تحدثت ان محمد يقتل اصحابه ما عندوش دليل ملموس برضه. طب لو عبد الله بن ابي بن سلول كان اصغر الرد على ليه هيقطع رايحته في النبي صلى الله عليه وسلم ومش هيقول الناس يقولوا ايه؟ صح؟ مش هو ده اللي عمله ابو بكر الصديق لما ارتد العرب الرد مخصوصه ظهره وحرقه ما قالش اصلا ان يتحدث الناس ان ابو بكر يقتل اصحابه والامر كان يبقى مشكله بالنسبه لابو بكر اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. ده مبقى لسه بس حكم الدين ممكن لك بتخلص من خصومه لكن في ردة ملموسة. لكن عبد الله بن ابي بن خدش عارف يمسك عليه حاجة يقول كلامه يقول مش يقول يحلف اتخذوا ايمانهم جنة وقاية عشان حد الردة. فالدفاع انا بقول الكلام ده وبعيده تاني كثير من الناس بيستدلوا بقى نزل في النفاق حتى يحكموا بالردة على الناس فقط لانه لو كان لابد الاستدلال بالايات التي جاءت عن المنافقين واستدل بها في الحكم بالرده لكان اولى الناس بتطبيقها ما نزلت فيه باعيانهم. لكن ما ينفع لا يكفر الا اذا ارتكب مكفرا ظاهرا للعيان مفيش فيه نسبه واحد في القلب. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا ما قلته لكن انا بقول ايه؟ بقول ان المنافق مرتد انا بقولش المنافق انا بقول كافر ولكن هو من اهل القبله فمرتد لو اعلن كفره عالميا وساعتها انا مش مرتد من الذنبيه ده اللي انا قلته بس هو ما فهمش اقول وثم انا هحكمه ليه؟ فلماذا المنافق ما بيردش على كلامك يا عبد الله بن ابي بن الحق؟ لانه لا يجوز للحاكم ان يعمل بعلمه. واخدين بالكم؟ الكلام ده انا قلته بس هو اخونا ده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم. لا تزل